موضوع الدرس في متائن الكفار والمشركين في مسألة النبوة والوحي والرد عليهم تفسير الجلالين سورة الفرقان إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يا رب إن قومي قريش اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا. قال تعالى وكذلك كما جعلنا لك عدوا من مشركي قومك جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين المشركين فاصبر كما صبروا وكفى بربك هاديا لك ونصيرا ناصرا لك على أعدائك. وقال الذين كفروا لولا أهلا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور. قال تعالى نزلناه كذلك أي متفرقا لنثبت به فؤادك نقوي قلبك ورتلناه ترتيلا أي أتينا به شيئا بعد شيء بتمهل وتعودة لتيسر فهمه وحفظه ولا يأتونك بمثل في إبطال أمره إلا جئناك بالحق الدافع له وأحسن تفسيرا. بيانا الذين يحشرون على وجوههم هم الذين يحشرون على وجوههم أي يساقون إلى جهنم أولئك شر مكانا هو جهنم وأضل سبيلا أخطأ طريقا من غيرهم وهو كفرهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أهوال المجرمين الكافرين وتندبهم وتحسرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم الندامة يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. كما قرانا قصه عقبة بن ابي معيط وابي بن خلف وأيضا كما جاء في كتاب الله تعالى في الآيات السابقة هم يتحسرون ويتندمون لقد أدلني عن الذكر يعني عن القرآن. وجاء في هذه الآيات المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا إلى الله عز وجل قال الرسول يا ربي المراد ها هنا من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كما هو المعروف كأن كل رسول نبي وكل نبي لا يكون رسولا، ولا شك في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم الرسل. فبذلك أحيانا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسول وأحيانا بالنبي، كما جاء يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وكما جاء في آيات يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، وجاء يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الأصناف كي لا شك أن كل رسول نبي وكل نبي لا يكون رسول، ولكن أحيانا يعني يأتي لفظ الرسول قائم مقام نبي أو لفظ النبي قائم مقام رسول. ذهب بعض العلماء كما مثلا الإسلام والإيمان، وإلا إسلام انقياد كما جاء قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، جاء هنا فرق. وأحيانا يجي إسلام في موقع إيمان وإيمان في موقع إسلام. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا خطاب بالرسول وأحيانا خطاب بالنبي. وقال بعض الأصناف رحمهم الله تعالى قال لنا أن القرآن كلام الله، قال لأن كلام الله لا شك في ذلك لا يعلو عليه كلام الآخرين. لما؟ لأن كلام المخلوق كيف يعلو ولا كلام الخالق. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي لو تأمل الإنسان وتدبر في آيات الله وفي صور الله في القرآن من أوله إلى آخره، كلما جاء خطاب الرسول لها مناسبة. لمن؟ أن الرسالة يقتضي الشريعة يقتضي الكتاب. وكلما جاء ذكر النبي لها مناسبات، بس إن جاءت ما يتعلق بالدعوة، ما يتعلق بالتبليغ، ما يتعلق بالتشريع، ما يتعلق بالأحكام، جاء لفظ الرسول. وما جاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام ما اختص الله تبارك وتعالى بالنبوة، جاء خطاب النبوة. بس إن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ها هنا تبليغ، تبليغ الرسالة، فبذلك جاء خطاب الرسالة. وهنا جاء يعني الأمر ما يتعلق بمدح النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر بمقاتلته مع الأعداء. جاء يا أيها النبي، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. فبذلك جاء هنا وقال الرسول يا ربي، المراد من الرسول ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا جاء اللفظ يعني مطلق قال الرسول الرسول، ولكن هذا قيد إذا كان ألف لام يعني للمعهود الذهني للأهد الذهني يتأين المراد بها. لمن؟ لأن ألف لام لها استعمالات مختلفة، أحيان استعمال ألف لام للجنس، وأحيان للاستغراق، وأحيان للأهد الذهني، وأحيان للأهد الخارجي. ها هنا لما؟ لأن قبل ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات السابقة، لأن هذه السورة مشتملة على متائن والشبهات الكفار والمشركين في مسألة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه. يوم يعد الظالم على يديه، المراد من عقبة بن أبي معيط، وأنه لما يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فلان المراد من أبي بن خلف، وهؤلاء كانوا أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم قتلوا في الدنيا يعني أذبوا في الدنيا وسيؤذبون في الآخرة إلى أبد الآباد، لأنهما ماتا على الكفر، وبذلك لا مفر لهم ولا نجاة لهم ولا يخفف عنهم العذاب أبدا. فبذلك المراد من الرسول ها هنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا ربي، من أحيانا مثلا جاء بصفات الله تبارك وتعالى بصفة الإله بصفة المالك بصفة أرحم الراحمين، وهذه مناسبة صفة الربوبية ها هنا يا رب. لما إنسان لما يلتجئ إلى الرب لما؟ لأنه هو رب العالمين، هو الذي خلقه ورباه. فبذلك قال الرسول يا ربي، أيضا كلام مؤكد، إن قومي بإن عرفتك إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فبذلك أولا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هل هذه الشكوى الذي شكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شكاها في الدنيا او انه سيشكو يوم القيامه يوم الاخره. وبذلك فيها قولان من الاسلاف رحمهم الله. قال بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى يعني سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه کہ ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. ولكن القول الراجع عند الأسلاف رحمهم الله قال لا في الدنيا. قالوا المراد ها هنا في الدنيا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جاء بعد كذلك جعلنا لكل نبي عدو تصلي لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن السياق والسباق يعني الآيات الذي قبله والآيات الذي بعده، لما لأن قصة عقبة بن أبي معيط لما نعوذ بالله جاء وأنه قال ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك وأيضا جاء القرين الذي بعده وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا لكل نبي عدوا من المجرمين كما هؤلاء أعداءك يا محمد صلى الله عليه وسلم أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وليد بن المغيرة وغير ذلك من رؤساء كفار وصناديد كفار والمشركين. فهذا ليس أمر جديد. فبذلك قال العلماء يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى ربه في الدنيا وقال قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا هو القول الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي هذا يعني هذا قاعدة كأن الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم لما يتوجهون بالشكوى إلى الله تعالى معنى يعني الآن تكون نزول العذاب من الله تبارك وتعالى على القوم، لما أن الأنبياء أنهم لا يشكون، وخاصة إذا كانت الشكوى يعني الذي وصفه الله تعالى أنه على خلق عظيم، ووصفه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مخارم الأخلاق، وقال سل من قطعك وأحسن لمن أساء إليك من كان. هذا تعليماته لما يشتكي إلى الله سبحانه بعد ذلك يقول نزول العذاب على القوم. وقالوا هذا كما قال نوح عليه السلام إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وحتى قال في آخر آية رب لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارا. وبذلك قالوا أن نوح عليه السلام أيضا شكى ربه. فأجاب بعض الأسلاف رحمه الله تعالى قالوا لا فرق بين دعوة نوح عليه السلام وبين دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا فرق عظيم. كأن نوح عليه السلام قل لما شكا قومه أيضا دعا عليهم بالهلاك. أولا شكا قومه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واخشوا ثيابهم وأصروا واستكبر استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخره حتى قال في يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا بالهلاك على قومه. يعني هو من أي يوم أصعب أيام من الأيام أصعب يوم من الأيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف ولكنه دعا إلى الله تبارك وتعالى أشكو إليك ضعف قوتي وكلة هيلتي وهواني على الناس ثم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلم. ها هنا كما قال وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بس يعني هذا حقيقة أهوال الواقع ولكن ماذا عليهم بالعذاب ماذا عليهم بالهلاك حتى لما إن الله تبارك وتعالى عزاه وصلاه قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين إشارة إلى الصبر أيضا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني فرق بين ما شكا نوح عليه السلام إلى ربه وفرق بين ما شكا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. وأيضا قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المراد من المهجورا معنى قال بعض العلماء مهجورا بمعنى متروكا وقال بعض العلماء مهجورا مهجورا معنى قالوا هذا من الحجر إذا كان بالفتح حجر حجر يكون ضد الوصل الوصال كما يقال وصال والفراق والهجر حجر. يعني إذا كان بالفتح الحجر معنى هذا ضد الوصل بدل ما يعني يتدبرون ويقرؤون ويؤمنون لا أنهم تركوا القرآن حجروا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حجر يعني إذا كان من الهجر معنى هذيان يعني نعوذ بالله أنهم جعلوا القرآن كلام الله بدل ما آمنوا به قالوا نعوذ بالله هذا أساطير الأولين كما قصة رستم واسفنديار أساطير الأولين قال أساطير الأولين اقتضبا فيه تملى عليه بكرة واصيل نعوذ بالله من الهزيان. وقال بعض العلماء من الهجر معنى يعني كما أن الكفار أنهم اتفقوا على ذلك وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال بعض العلماء هجر مهجورا معنى من القول القول السيء احيانا يقولون شعر احيانا يقولون نعوذ بالله ليس هذا كلام الله بل انه سحر واحيانا يقولون نعوذ بالله لا لا ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم معلم مجنون واحيانا يقولون نعوذ بالله اساطير الاولين وغير ذلك. فبهذا جاء مهجورا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وجميع هذه الأقوال لا شك في ذلك متقاربة المعنى مراد منها ماذا يعني متروكة. والمراد من المتروك ها هنا يعني عدم الإيمان بكتاب الله يعني ما آمنوا بكتاب الله وتركوه وكفروا به. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كإن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قالوا يعني هجر القرآن بمعنى عدم الإيمان بكلام الله تعالى كما هو عادة الكفار. ولكن قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا شك الذي ما آمن بالقرآن أو نعوذ بالله تكلم في كلام الله بالقول السيء لا شك في كفره. الذي ما آمن بكتاب الله لا شك أنه كافر ولا شك في كفري لا يشك في كفري أحد مثلا كما جاء في النص كأن النبي ثم خاتم النبيين، من خالف هذا فلا شك في كفره. جاء في النص براءة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي من الروافض والشيعة الذين أعوذ بالله يتكلمون بعد نزول هذه البراءة لا شك في كفرهم. فبذلك قال العلماء فهم هذا أيضا يعني الترك، ترك بمعنى عدم الإيمان. وقال العلماء أيضا ترك بمعنى عدم العمل به، عدم العمل به، كإنسان باعتبار ظاهر يعظم القرآن كما عندنا ما شاء الله الآن، وحتى في كثير من بلدان المسلمين ما شاء الله يجعلون للقرآن ما شاء الله يعني غلافات من الحرير ومن الديباج ومن الأشياء، وما شاء الله يجعلون لها محلا عاليا في بيتهم، وحتى إذا أرادوا أن يعني أخذوا القرآن يقبلوها ويجعلوا على صدرها ويجعلوا على عيونهم ويقبلوهم، ولكن لا يقرأوا ولا يعملوا ولا يصلوا ولا يدبروا، ثم يجعلونه مكان عالي بس. فبذلك جاء في الحديث الذي أسنده الصالبي قال النبي صلى الله عليه وسلم كمن قال القرآن ثم علق مصحفه ولم يتعاهد فيه ولا ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به فيقول يا رب العالمين إن عبدك هذا جعلني مهجورا فقض بيني وبينه. القرآن تكون متعلقا في قلبه في عنقه، ويأتي ويقول يا رب هذا عبدك فقض بيني وبينه جعلني مهجورا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأد يعني عدم التدبر والتفكر في القرآن وعدم التعهد في القرآن وعدم العمل في القرآن هذا أيضا من الذين جعلوا القرآن مهجورا. لما؟ لأن القرآن ما نزل لهذا كإنسان بس يعظمه ويقبله، ما نزل القرآن ليجل هذا كإنسان بس أن يجله مكانا رفيا مكانا عاليا لا يقرأ ولا يعمل ولا يتدبر ولا يتفكر ولا يحصل منه شيئا في إيمانه وعمله، هذا معنى أنه جعله مهجورا. ولو لا يصل إلى درجة الكفر لما؟ لأنه يؤمن به، ولكن الذي يؤمن به ولا يعمل به وما فائدة هذا الإيمان؟ فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نصع أمته كإنسان لا يكون مصاحبه إلا أصحاب الحق أصحاب الخير، قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحاس يعني نجالس، فقال من ذكركم رؤيته وزاد في علمكم منطقه، يعني إذا رأيتم إليه حتى رؤيته يذكركم الله سبحانه، يعني يزداد ذكرا إلى الله وتوجها إلى الله وتوبة إلى الله وإنابة إلى الله. وزاد في علمكم منطقه، يعني إذا نتك بالقرآن نتك بالحديث نتك بالعلوم الدينية. لما؟ لأن الإنسان كما جاء المرء على دين خليله، كما جاء في الحديث المرء على دين خليله فلينظر من يخالل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك يعني في الحقيقة الآن نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله يعني في بلدان المسلمين أن القرآن مهجور، لا شك في هذا، أنهم يعني لا شك أنهم يؤمنون بكتاب الله ويكرمونه ويعظمونه، ولكن يستعملونه في أوقات خاصة. مثلا إذا مات الإنسان جاءوا بالقرآن، الآن يقرأ عليه القرآن، الذي مات آهد في حياته بالقرآن، إذا مات ما شاء الله القرايات عليها وجابوا ما شاء الله قراء، وإذا ما حصل لهم قراء عشرة موجود ما شاء الله. والقراءات وكذا، حتى إذا كان رجلا يعني رجل غني يجعلون ما شاء الله من القراء والحفاظ يجلسون على قبورهم بالخيام ويقرؤون عليه. الذي ما قرأ في حياته وما عمل به ينفعه قراءة الآخرين؟ يعني هل ينفعك شيئا يعني الذي ما تعاهد في كلام الله يوما؟ أو أن القرآن بقي لماذا؟ بس في كتابة، يعني إذا كان واحد مريض، إذا كان واحد عنده أمراض، عنده كذا عنده كذا، فقط في الكتابة، أما في العمل لا. كم من الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون بها ويزدادون به إيمانا ويعملون به أعمال صالحة، كم إلا قليل من عبادي الشكر. وإلا القرآن فقط، يعني الاسم، ما بقي من القرآن إلا رسم، وما بقي من الإسلام إلا اسم. لما؟ لأن هذا المشكلة الأساسية ماذا؟ كأن المسلمين جعلوا إسلام يعني مذهب بس، إسلام مذهب يعني مجموعة عبادات فقط بس. آمنوا باعتبار كأن الإسلام فقط أنها يعني باعتبار مذهب، كأنها مجموعة من العبادات. إذا كان واحد يصلي ويصوم ما شاء الله، إذا صلى في الصف الأول ما شاء الله خلاص أنه بلغ إلى ما بلغ. وبعد ما شاء الله إذا كان أنه يصلي ويصوم ما شاء الله وعنده مسواك، إذا كان ما شاء خلاص الآن خلاص هذا انتهى. لا، إسلام ليس مذهب، إسلام دين. إن الدين عند الله الإسلام. دين معناه کہ انسان يكون عنده يعني في جميع اجزاء حياته احتا تابعا لاحكام الاسلام. ليس معنى يصلي في الصف الاول ويعمل في البنك، ما شاء الله يطوف كل يوم يتعامل في الربا، فما فهذا انه يؤمن بالقران؟ فما هذا الايمان بالقران؟ کہ انسان انه مثلا ما شاء الله من القراء ومن المصلين ويتعامل ونعوذ بالله في المخدرات، هل هذا يؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى الذي يكون سببا لحلاك أولاد المسلمين؟ فبذلك، لأن هذا هو المشكلة، فبذلك يعني الناس مثلا الذين عندهم مكانة في الدنيا هم يقولون نحن ما نمنعكم، يعني في بلدان المسلمين إذا رأيت هذا هو كلام، ما منعنا من المساجد، ما منعنا من الصلاة، واحد روح يصلي ما شاء الله في رمضان شوف مساجد معمورة، ولكن هل فيها حكم بالقرآن؟ لا. هل فيها أحكام القرآن نافذة؟ هل لها تنفيذ؟ هل لها حدود القرآن نافذة تنفيذ؟ هل امر بالمعروف والنهي عن المنكر بما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى تنفيذ؟ لا. قال لا. طيب لماذا هذا؟ قال لا، حدود هذا كان يعني اول زمان جاهلية يحتاج مثل هذه التشديدات، قطع اليد وكذا كذا، على الناس تطوروا في العلم، وهذا الحدود هذا يناسب بالجاهلية، ما يناسب بهؤلاء اهل العلم. هل هذا يؤد مسلما؟ الذي يعني يخالف الحدود ويعارضه، فقال نعم نؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى، لا شك القرآن حق، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم آمنا وصدقنا، وإذا قرأ القرآن ما شاء الله قبله وجعله على خديه وعلى صدره. ولكن كيف نتعامل بغير ربا؟ مشكل الآن دنيا، بس مشكلة شيء، هذا عذر كما في حالة الاستراء. طيب قلنا ولو حرام، قال في حالة الاستراء مو الميتة حلال. فبذلك نعوذ بالله، كم من أولادنا المسلمين، أولاد المسلمين الذين يدارسون في بلاد الكفار، أيضا نعوذ بالله إذا نصحهم بعض الإنسان لما لا تفعل زنا ولا تقرب الزنا، قال أنا مستر، بنات عارية وكاشفة، وأنا أدرس هنا وعندي 3-4-5 سنوات، وأنا منقطعا الأهل منقطعا العيال، أنا مستر. طيب قول يعني في الاستقرار كل شيء الآن صار مباح، ربا مستر، زنا مستر، أكل الحرام، قال أنا مستر، ماذا أفعل؟ طيب هو في هذه يقول فيها لحم الخنزير، قال أنا مستر. طيب هذه ذبيحة ما إسلامية، قال آه مستر، ماذا أفعل؟ بس هذا إسلام لا يضر، إسلام ما شاء الله وسيع أوسع. فبذلك هذا كلها مصيبة إن هذا أن القرآن جعلوه مأجورا، يعني ما جعلوه حاكما على أنفسهم، حاكما على أهلهم، حاكما على جميع أمورهم، لا، فقط إيمان باعتبار لفظ كأنه كلام الله. فبهذا قال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأيضا افهم، إذا كان المدعي يعني الذي يشكو إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كان خصمه محمد صلى الله عليه ينجو هو؟ لا. فإذا كان المدعي والخصم الصادق المصدوق الصادق الأمين ويشكو إلى الله سبحانه، فما طريق النجاة؟ فبهذا قال الرسول: يا رب إنكم اتخذوا هذا القرآن ما. وأيضا هذا قاعدة، وقت نزول هذه الآيات ما نزل القرآن بكماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، افهم، يعني وقت نزول هذه الآيات المراد من لما، لأنك ما إطلاق القرآن على الكامل هكذا إطلاق القرآن على الجزء أيضا، يعني إذا كان مثلا آية آية يقال القرآن، إذا كان سورة سورة يقال القرآن، إذا كان من أول إلى آخر أيضا القرآن، وبذلك إطلاق القرآن